الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعلم أن المناقشة في هذا الموقع من كتاب المواقف تدور حول بساطة الوجود أو تركيبه، وأنه بديهي أو مكتسب. ومن البداية هناك حوار بين أنصار هذا المذهب وذاك، ونعلم أيضا أنه قد قدم وجوها أربعة تقريبا لإثبات بساطة الوجود والرد على مخالفيه. والآن هو يناقش الاعتراض الثالث أو الرأي الحجة الثالثة التي تمسك بها القائلون بالتركيب. فيقول، أرجع قليلا إلى صفحة 92، ويقول في منتصفها مسألة تعلمونها وهي أن العام والخاص، فالعام مثل الحيوان مثلا هو داخل في حقيقة الإنسان كنوع، الحيوان جنس، ومن الواضح أن الخاص هو نفس العام بإضافة شرائط. هذه الشرائط تضيق الدائرة. إذن حقيقة الخاص هي حقيقة العام مع مزيد شروط. فنقول حيوان ناطق أو حيوان صاهل أو حيوان سابح أو حيوان، لكي تتعين الأنواع. فهو يقول يعني ما دام الأعام أسبق في الوجود، وما دام أبسط في الدلالة أو في المعنى، لأن الأخص أكثر تركيبا، فكيف نلجأ لتعريف الأعام إلى الأخص الذي هو أعقد ويأتي متأخرا والعام أسبق منه؟ دي المناقشة اللي هي مرت بنا، وقال فيها أنه الأولى أن يكون التعريف بالأمر الأقل شروطا وأقل معارضات أو مخالفات، يعني بقدر تعدد الشروط بقدر ما توجد أصناف أخرى مناقضة للشيء المعرف. واضح طبعا أن المناقض للسمكة مثلا من أنواع الحيوان أكثر من الجمادات أو التي هي مناقضة للحيوان أو الكائن الحي بإطلاق. فتلك هي مسار الاستدلال أو المناقشة. فبنى على هذا كله قوله فيكون وقوعه، يعني الضمير هنا لسه ما دخلتش في الفورمة فهجاوب أنا، وإلا أنا أحب الجواب يجي منكم. جوابه يعني فيكون وقوعه، يعني وقوع الأعم في النفس أسبق من وجود من وقوع الأخص. فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها، لأنه يقع على وجه الإدراك الباطني في العقل الباطن أو في ما يسمى بالحواس الخمس الباطنة. ف فوقوعه في النفس، المقصود بالنفس هنا، وارتسامه فيها أي في القوى الخمسة الباطنة أكثر، يعني يتردد عليها أكثر بحكم عموميته وقلة معارضيه، فيكون وقوعه في النفس وارتسامه فيها أكثر من وقوع الخاص وارتسامه فيها، يعني أي فيها، فيكون أعرف، لأن كل ما تردد على النفس وقلت مخالفاته وكان أبسط، يعني يتوقع أن يكون أوضح لدى الناس وأسبق في الحصول. لكن هذه الحجة لا تسلم من مناقشة أيضا، فهو يقول وجوابه، أي جواب هذا الوجه الثالث، أن نختار في تعريف الوجود بالحد، يعني هو إيه؟ هياخد جانب القائلين إنه مكتسب وليس بديهيا، وإنه ينال بالحد، يعني يدرك بالكون. هذه الدعويان اللذان بدأ بهم الكلام، بل هو مكتسب ويدرك بالحد ويعرف بالكون، واضح؟ نختار أن تعريف الوجود بالحد، فنختار أولا نختار بالحد، يعني كيف؟ ما هو ترتب على هذا إن الأجزاء هتبقى هي نفس عين الكل، وإنه إلى آخره، وإن الأجزاء سابقها نعرف بالمتأخر، وإنه إنه إن إلى آخره. نختار أولا، أولا ليه؟ لأن هيجي يقول ونختار ثانيا ونختار ثالثا، لأن الحجة اللي فاتت بتاعة الناس اللي هم حجة القوم القائلين بالتركيب وبعدم البداهة وبأنه غير، يعني بأنه ينال بالكسب، فيها يعني احتمالات، يعني هي من قبيل الشرطية المنفصلة اللي هي إما وإما، إن قلتم كذا وإن قلتم فكذا، لكنتم فاكرين إنه قال له يعني هتبقى وجودات ولا عدمات وإلى آخره، فاكرين؟ فهي من قبيل القضية الشرطية المنفصلة أو القياس الشرطي الانفصال، الذي الإنسان إما رجل فإن كان رجل فكذا وإن كان كذا، والغرض منه كما قلنا إثبات بطلان دعوى الخصم بإبطاله أو بإبطال نقيضه على طريقة دليل الخلف، إن لن يخرج الأمر من كيت وكيت، وده ما ينفعش وده ما ينفع، إذن النقيض صح صحيح، واضح؟ فهذا هو السر في نختار أولا نختار ثانيا نختار ثالثا كما سيأتي. فبيقول أنت ترددنا بين احتمالات سنقبل بعضها، وهو المسألة حوار بين سائل، بين مستدل وسائل. فهنا بيقول وجوابه، أي جواب الوجه الثالث اللي هو ردد ده بين أن نختار أن تعريف الوجود هنسلم بأنه يعرف ويعرف بالحد، ونختار أولا في المحاولة الأولى أن أجزاءه التي يحد بها هي نفس حقيقته، يعني ما عندناش وجودات هنا، أسف ما عندناش حكاية كل جزء، وهذا مبني كما قلنا على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري الذي يرى أن الوجود في الشيء هو عين حقيقته، يعني ليس على المذهب زي ما جدا، ليس على المذهب الجاري بين سائر المتكلمين والفلاسفة والمناطق إلا من وافقه على رأيه هذا، مرة يقال إمام الحرمين، مرة يقال الباقلاني، لكن أكثر الأشاعرة لم يتبعوا شيء، مش عارف ليه. فهذه عايزة دراسة، ما أخذ من تطور المذهب الأشاعري ولا أدري. معايا؟ فبيقول إذا كانت المسألة وجودات ووجود كل شيء عين حقيقته، فأين الجزء وأين الكل؟ إنما يأتي هذا أو يلزم القائلين بأن الوجود مشترك معنوي، وموجود معنى الوجود في كل موجود، صح؟ يعني يبقى جزء منه. لكن إذا كان الاشتراك في الوجود مجرد اشتراك لفظي، لكن وجود الواجب غير وجود الممكن، ووجود ممكن غير وجود ممكن آخر، واخدين بالكم؟ فلا يأتي هذا أنه يستوي معنى الجزء مع الكل، لا، ده كله متميز. أهلا وسهلا، من الشيخ؟ اسمه إيه؟ أحمد. أصلك شكل الأخ أبو سنة الذي فارقنا، مش عارف ليه. فاكر أبو سنة؟ امتحاناتهم أكيد. لا، ده مش امتحانات العام الماضي. هو سأب، نعم، لكنه الآن لابد في الامتحانات لأنه في السنة الثالثة. صحيح، هذا حق. أنت خلصت امتحانات؟ أهلا بك. ماشي. فنختار أولا أن أجزاءه التي يحد بها وجودات، هو اللي يا كذا يا كذا، اخترنا وجودات يستوي بالمالكة، تختار ان عدمه يتكون الشيء من نقيضه، واضح؟ فسنختار اولا، لان المانع له ان يناقش ما شاء ويرفض من الادله ما يشاء، وبد من ادب البحث. فالمانع يقول: والله ان ترددتني بين اشياء انا ساختار ان الكل مركب من وجودات. وأما قولك، يعني في الاعتراض علي، إذ أختار ذلك بأنه يترتب عليه أن الجزء مساوي للكل، واضح؟ نرد الطرف الآخر، قولك اخترت أنه وجودات، وأما قولك اعتراضا علي أو بيانا لضعف اختياري، فالجزء إذا مساوي للكل، لأن ده وجود وده وجود، فالجزء مساوي للكل في تمام الماهية، خد بالك، في تمام الماهية مش في الماهية، في تمام الماهية. قولك هذا الأخير ده ممنوع، مضروب، مش كويس، واضح؟ قولك هذا الأخير، وهو أنه سيكون الجزء عندئذ إن اخترت الوجودات مساويا للكون في تمام الماهي، بالك من القيد ده. قلنا يعني نحن الذين نصر على أنه مركب لا بسيط، وأنه يعرف والآخر، وأنه مركب من وجودات، نقول لك هذا القول ضعيف ممنوع. إزاي؟ اللي هيجي بقى يبقى مش دليل، يبقى سند المنع. قولك فالجزء، وليه فالجزء؟ يعني فالجزء عندئذ، يعني إن اخترتم فا، لأن فينا تقدير شرط، متى اخترتم أنها وجودات فإذا يلزمكم كيت، هذه فا، هي في جواب شرط المقدر. قولك أيها المدافع عن البساطة فالجزء قولكم إذن تمعنا من البداية المناقشة حول فكرة الوجود، هذا الشيء موجود، أنا موجود، أنت موجود، حد يشك في وجود نفسه؟ طيب الوجود ده مفهوم بسيط يعني لا أجزاء فيه، وحتى الأجزاء العقلية بلاش، بديهي يعني كل واحد يدركه كده، الصغير والكبير والعاقل والجاهل والعالم وكل أدي الفكر. ففي ناس بيقولوا كده، ناس بيقولوا كده، وده بينتصر لرأيه وده بينتصر. الناس بيقولوا لا ده مش بديهي، ده عايز محاولة لإدراكه، وهو مفهوم مركب معقد، وإلا لم احتج بحث بين العلماء إلى بهذا القدر. يعني لو كانت المسألة يمكن يعني زي ما قلنا الأشكال، يعني أن احنا بنحول المسائل التي تبدو بسيطة إلى معقدة، وإلى الأسئلة التي تبدو بديهية أو سذجة إلى أسئلة فلسفية. يعني الفلسفة كده لا تعني شيئا أكثر من هذا، فإما أن تحكم عليها بالغلق، وعندئذ ينقلب اسم الحزب من حزب النور إلى حزب ثاني، يبقى حزب الظلام، أو تقولون بالإباحة كما قالت الأمة من أولها لآخرها حتى اليوم، ولا خطر على الإسلام، بل هو منصور بإذن الله. فإذا قلنا بأنه سواء كانت دي مسألة تستحق، إنما عندهم تستحق النظر، وعند الفلسفة في العالم كله، ليست الأنثولوجي ده تلت الفلسفة ليند، ويا حاجة أنثولوجي يعني وجود، نظرية الوجود وإيه الأبستمولوجي يعني المنهج، ما دام في حقيقة نقدر ندركها كيف، وثالثا القيم، الحق والخير والجد، الحق تدي فلسفة القانون وفلسفة الحكم والسياسة وكل، والخير الأخلاق والتربية والتصوف، والجمال الفن، فنون مختلفة. فدي الفلسفة النهار. فلولا أن ده سؤال مهم أو هام، مش عارف مهم أصوب، لما وقفوا عنده. عرفت بقى أساس الحكاية؟ فاللي بيقول لا ده حاجة بديهية، حد يشك في وجود نفسه، أنا موجود، يبقى الوجود اللي هو جزء من العبارة دي أنا موجود، ما تشمل حاجتين، إن في حاجة اسمها موجود إحنا متخيلينه، وأنا من دول الموجودين مش المعدومين، صح؟ فده بالبساطة البداهة. الثاني بيقول هذه مسألة مش بسيطة ولا بديهية. فهمت بقى الأصل؟ هذه كأنك جيت من الأول. فاللي بيستدل على إنه لا مش بسيط بل هو معقد، ومش بديهي بل يحتاج إلى جهد وكسب، كسب يعني محاولة للنظر والاستدلال، صح؟ أو التعريف، مش ضروري الاستدلال. أما هو المواطنة، إيه هي المواطنة دي؟ ديمقراطية، إيه هي ديمقراطية دي؟ في أشياء مفردة كده لكن تحتاج إلى تعريف، إن لم تحتاج إلى استدلال. واضح معنا؟ فبيقول لو أنك اخترت في الرد علينا بأن الوجود ده مركب، الوجود اللي هو في الكل، فيه وفي العمود ده الموجود ده وفيك، بل في وجود الخالق هو موجود في حاجات كثيرة، فالوجود اللي في الأجزاء زي الوجود اللي في الكل مركبات، إن قلت نعم يبقى الجزء مساوي للكل، وإن قلت لا ده مش وجودات بل هي عدمات يبقى الشيء مركب من ضد أو نقيض. كيف يتركب الوجود من عدمات؟ واضح بقى؟ تبدو كده متناقض، بس خليك معانا شيخ أحمد مور تفهم لو الواحد حط دماغه فيها. قولك فالجزء، شوف قولك فا يعني واضح ان المقول في حتة مطوية، قولك ان اخترت هذا فيلزمك ان الجزء مساوي للكل، لان ده موجود وده موجود، ده فرق بين الجزء والكل في تمام الماهية. قلنا ممنوع، ممنوع يعني كلامك ده مضروب، واضح كلمة مضروب طبعا ضعيف، يعني كلمة من لا وجود لها في اللغة العربية الفصحى، إنما هي لغة مصرية. قولك هذا مش ولا بد، ضعيف من وجوه، أولها قل ممنوع، أنا غير مسلم بما تقول، فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته. ما فيش وجود كلي كده أنت واخد منه حتة والجزء واخد منه حتة، لا، ده وجود كل شيء خاص به. وفي الحالة دي يبقى الوجود لازم يكون لفظ بس، يعني الأشياء الموجودة دي مشتركة في لفظ الوجود، إن دي موجود وده موجود وربنا موجود وأنا موجود، لكن وجوده زي وجودي؟ لا، وجوده خاص به ووجودي خاص بي، وجود العمود ده، واخد بالك؟ وإذن فليس هناك اشتراك ولا تركيب. حتى نتساءل ما إذا كان مركب من إيه ولا إيه والجزء يساوي الكل، واضح؟ فالجواب ده على أساس مذهب معين يقول بأن الوجود عين الموجود وحقيقته، أي أن وجود كل شيء يخصه، وأن الاشتراك في وصف الوجود هو اشتراك في مجرد اللفظ. أما إن قلت المشترك معنوي، يعني الوجود داخل في تقويم كل كائن موجود، هذا اشتراك معنوي، فذاك شيء آخر. فعندئذ تأتي مسألة جزء وكل، وإن الجزء يساوي الكل، لأن احنا نسفناها من الأصل. واضح يا أخي؟ أنت أشعري؟ مرشح، مرشح للأشعرية زي الاثنين مترشحين، زي الاثنين المتشرحين للرئاسة، فأنت مرشح لتكون أشعري. أنت زعلان، هو نبذ يعني، تنابزه بالألقاب. كان الشيخ علي سامي النشار وهو رجل يعني طاف العالم، وكان يعني مصريون لك أطع السمكة وديلها، مش عارف إيه معناها دي. طب يعني ليه أطع السمكة ديل السمكة؟ ده يبقى مهر، مش الشاعر بيقول يا قاطعا ذنب الأفعى ومرسلها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنبا. يعني كما قطعت الذنب وكنت فاشلا في المرة الأولى فأتبع الرأس الذنبا. فمش عارف اللي بيقولوا السمكة وديلها، المصريين لهم كلام يخفى أحيانا ويشكل. يعني زعم المذهب القائلين بالاشتراك، يعني الاشتراك في الحقيقة في ماهية الوجود، جعل الوجود جنس الأجناس. تلك مسألة أخرى يعني كونوا وجد لكن كونوا جنس الأجناس أو فوقه جنس آخر لا تتصل بمسألة الله. يعني ليس كل من قال هذا وجب علينا يقول هذا. جنس الأجناس وينقسم إلى واجب الوجود ومنكر الوجود والممكن ولا العرض والجور إلى آخره. الجور ممكن من أسئلة أخرى تعلق يعني فكرة المقولات ويعني ما أعم الأجناس مطلقا في الكون هو مبحث على حياله. لكن بس فيه إذا قلت بحاجة ما تقدرش تجمعها مع حاجة على سبيل المثال حاجة هتيجي بعد صفحتين أو ثلاثة يقول لك إنه مش إحنا قلنا هنا هو إنه اللي يقول معانا بأن الوجود مجرد لفظ زي أبو الحسن ومن تبعه مجرد لفظ وإن الوجود هو حقيقة الموجود معايا يبقى ما يقولش إن الوجود جنس المسألة مجرد اشتراك لفظي ووجود كل شيء عين حقيقته. يعني التزامك بنقطة بيتبعه فهيجي يقول يعني مثلا إلا قالوا بأن الوجود مشترك معنوي فإنهم قالوا بأن الوجود في الواجب هو الوجود في الممكن من حيث إن كليهما ليس بعدم أو إذا المناقشة اللي هنا ليس بمعدوم فالتقابل واضح. لكن ماذا لو قلت بالرأي الثالث وهو الأحوال في حاجة لا هي موجودة ولا هي معدوم عند القائلين بالأحوال. فهناك قول لم يقل به أحد هيجي قدام هنا وهو إنك أنت لك أن تقول بأن الوجود مفهوم حقيقي وأن الموجودات مشتركة فيه وأنه داخل في تقويم كل شيء لا على سبيل تمام المهية لأنه هو مش تمام المهية إنما هو جزء من المهية. فالغلط جه هنا من حكاية تمام المهية مش بس يعني ده من ضمن الأغلاط واضح. فليس لك اللي يقدر يقول بأنه هو ليس جزءا من المهية على الإطلاق صاحب مذهب أبو الحسن انت معايا. واللي هو يقدر يقول بأنه دعني من مسألة الوجود والعدم ده كله المتقابلات اللي انت جبتها أنا عندي نوع ثالث وهو ده منه الوجود ده منه واخد بالك. فلا يلزم كل أولئك فضلا عن انه جنس ولا فصل ولا تمام ما هي ولا بعض ما هي ولا حاجة بل. لأن أنا بقول هنا انه هو نوع ثالث يعني من قبيل الموجودات الذهنية باختصار في نهاية الأمر واضح. فإذا لا ترد هذه الاعتراضات كلها إنما عشان زي ما بيقولوا في تلفق تجيب حتة من مذهب على حتة من مذهب تاني ما يمشيش كيف سيأتي. فأحتفظ بسؤالك حتى لما تيجي حكاية لم يقل به أحد تنبهي. فهنا عندنا ثلاث إجابات. أولها ممنوع لأن وجود كل شيء عندنا هو عين حقيقة عندنا بقى هنا يعني أنا متبع أبو الحسن والوجود عندي نفس حقيقة كل موجود على حياله ده شركة فلا جزئية ولا تقول لي بقى جزئيات عدمات ولا الجزئيات وجودات، الجزئيات الكل جزء يساوي الكل في تمام الماهية ولا في أي شيء من الماهية، ما دام خلاص كل واحد منفصل بحقيقته. مفهوم؟ فإن وجود كل شيء عندنا، أنا هاخد بالمذهب ده، نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة مش متشارك. ما هو لو قلت إن حيوان ناطق فالسمك حيوان بس سابح، والحمار حيوان بس ناهق، والفرس بس جار أو إلى آخره. أو صاهل يقول ساعات، ما يجوز واحد بالصوت واحد بالحركة، مش عارف ليه. أخص وصفه. أخص وصفه. يعني الصهيل ده أخص الوصف. ليش؟ أبى أقول لك شعر مش عايز أقوله الوقت، واخد بالك؟ فإن وجود كل شيء عندنا نفس حقيقته، وهي ما أنا يعني بجملك ومش راضي أقول له الأبيات من الشعر وأنت تسأليني. ذكرتم سابقا أن الوجود لا يصح أن يكون جنسا. ليه؟ لأنه يترتب عليه التركب في ذاته تعالى، مما به الاشتراك ومما به الاختلاف. فهل هذا يتعارض مع ما ذكر الآن؟ والله يعني المسألة مذاهب ومواقف. هناك من يقول يعني هذا نعم لا اعتراض، إنما يتوجه إلى القائل بأن الوجود مشترك معنوي، صح، وأنه في الواجب عين معناه في الممكن، وإنما التمايز بالفصل، صح، إذا قلنا بالاشتراك. وهذا عندهم لا مانع منه، لأن التركب الذهني ليس تركب، التركب الممنوع هو التركب الخارجي. والذين قالوا بالأقانيم قالوا بأن الصفات تتجسد في شخص بعينه غير الواجب. فالحياة في الكلمة هي المسيح، والحياة هي الروح القدس، والأب ده اللي هو الذات، صح؟ ثلاثة أشخاص متمايزين، وليس مجرد تعدد صفات، وإلا فإحنا عندنا ذات وسبع صفات أو أكثر في تعداد الصفات، ولكن ليس في هذا تركيب، لأنه عبارة عن شؤون الذات، هي ذات واحدة، ولكن من ناحية العلم كذا، أو الانكشاف من ناحية التأثير كذا، من ناحية القصد والتوجه كذا، واضح؟ فليس هذا. وذلك أهل السنة جميعا مش المتكلمين من المثبتين، يعني القائلين بصفات، ولكن ليست الصفات اللي تعرض للإشكال وقال إن الصفات لا هي عين ذات ولا هي غير ذات، هم الأشاعرة لكي يحلوا هذا الإشكال. لكن أهل الحديث والمتكلمين من الماتريدية ومن كلهم قائلون بوجوب وجود صفات، وإن أسماها بعضهم أسماء ما تفرقش، هتقول لي هو القاهر القادر المصور الآخر وتسعة وتسعين بل أكثر يرد عليك القلب التركيب، إذا كانت هذه حقائق موجودة في الذات، لكن دي مجرد صفات. كما تقول إن الذات موجودة، أنا موجودة المنزه بقى من الإسماعيلية بيقول لا ربنا مش موجود ولا معدو، إنما هو شيء فوق ذلك. تفهمني يا شيخ؟ فلا مناص، هي وجهة نظر، ولكن لا يرمى القائل باشتراك الوجود أو بعد الوجود مشترك معنوي، وإنه لأنه معنى إنه في الله، يعني أن الله ليس فكرة كما يقول البعض، هو ذات موجودة وجودا خارجيا، يعني خارج الأذهان، ولكن لا تظنن أن وجودا خارجيا يعني خارج الأذهان في الرقعة الطبيعية دي، لا، الوجود أوسع معنى من ذلك، لأنه كان موجودا قبل خلق العالم، من الله ولا شيء معه. الله يا أحمد كامل لا شال، يعني هموم ثقيلة قاضي. جل شأن الله، يا سلام. كان يفرج عن الجواسيس اليهود ويدخل المصريين المحكمة العسكرية، والآن هو، والله احنا اتحكمنا وبرضه كنا يعني صغار، انا كنت سني 24 سنة والدنيا 25 زيك اكبر من سني، لكن ما كناش نايمين على محفة ولا حاجة، كنا متمسكين شوية رغم الضرب في قلب المحكمة، تقول كلمة زيادة تنزل تحت تاخد الطريحة وتطلع تتحاكم تاني، مش بس عند التحقيق. وده راجل يعني في مستشفى الدولي، الحمد لله، وده كويس من مصر، يعني حاكمته محاكمة فوق العادلة بشوي. أرجو أن تكون تلك نهايته إن شاء الله، وأنصاره جميعا. أنا مش سامعك كويس، إن أنا راجل ما بسمحش. بقول لك لو فاز شفيق، لو فاز شفيق بالرئاسة ماذا يكون؟ أنا أتكلم فقط ولا أسمع، أرى وأتكلم لكن لا أسمع، فكفى علي كده زي حضرتك. فبيقول له يا سيدي إذا اخترت كذا فالجزء مساوي للكل، ده إيه وفي تمام الماهية، إذا كان في تشارك كيف ولست هناك أي شركة، وجود كل واحد بتاعه يخصه، وجود كل شيء عين حقيقته، فلا تشارك لا في كل الماهية ولا في جزء من الماهية. ماشي خلاص، راح الاعتراض. فإن وجود كل شيء، فإن وجود كل شيء، وقلنا إنه هذا رأي أبي الحسن عندنا، أي الآخذين برأي الشيخ مؤسس المذهب، نفس حقيقته، وهي أي حقائق الأشياء متخالفة، إذن لا تشارك لا في تمام الماهية ولا في جزء منه، خلاص يبقى كيف يكون الجزء مساوي للكل؟ فكذا الوجودات الواقعة أجزاء للوجود، هي متخالفة في أنفسها يعني في معناها، ومخالفة في الحقيقة للمركب منها، فكيف يستويان أو يتشاركان؟ لا في تمام ماهية ولا في بعض الماهية. وقد سبقت منا الإشارة إلى أن الخلاف في كون الوجود بديهيا أو كسبيا مبني على دعوين، زي ما قلنا إنه أولا مفهوم واحد مشترك مشترك يعني مشترك اشتراكا معنويا، فإن أخذت بغير ذلك انتهى الأمر. صح؟ يبقى الخلاف مبني على كونه مفهوما واحدا مشتركا، وكتبنا على الهامش أي أنه مشترك معنوي لا لفظي، مش كده؟ هنا أرينا الكلام ده، أدي معنى مشترك هنا. وأما على تقدير كونه نفس الحقيقة، يعني حسب ما أدعي الآن، وهو أن الوجودات متخالفة لا شريكة بينها، واضح؟ فلا يأتي اعتراضك. وأما على تقدير كونه يعني الوجود نفس الحقيقة، يعني حقيقة الشيء الموجود كل واحد على حدة، فالمناسب أن يقال ده تبرع، يعني إضافة معلومات لك، عشان أنت بتقول اللي يقول بالمذهب ده يقول بحدة تانية قد تتصل، لكن هيجي كلامك صريح. إنما هنا بقى اعرف أنه إذا أنت قلت إن الوجود مشترك معنوي، وإنه هو جزء من تمام الماهية، أو هو تمام الماهية كما زعم، في الحالة دهيا يبقى يعني يختلف الناس، يعني هل كله بديهي؟ هل كله كسبي؟ طب افرض انك انت خدت مذهب ابو الحسن، انت افلتت من مسألة ان وجود الاجزاء يتساوى مع وجود الكل، اذ لا جزء ولا كل، ده من الاصل ما فيش، صح؟ لكن ما رأيك الحقيقي في هذه الحقائق الوجودية او الوجودات المختلفة في الكون؟ أهي جميعا بديهية؟ أهي جميعا كسبية؟ أم البعض والبعض؟ ده فكرة تانية أو معلومة زي ما بيقولوا اليمدي، حقيقة من الحقائق يتبرع بها، هي ليست على ارتباط بالخلاف، تفهمون؟ فإن أخذت بمذهب الشيخ فقد أفلتت من الاعتراض القائل بتساوي الجزء مع الكل، إذ هذا موجود وهذا موجود، واضح؟ لكن لو قلت بأن الوجودات متخالفة فلا شركة هنا، لا في تمام ما هي وجود، لكن يبقى لأنه الدعوة اثنين، المسألة الايه؟ كسبي، وإنه ينال بالحد وتدرك حقيقته. فهو بيقول لك بقى لو إنك أخذت برأي أبي الحسن وهو أن الوجود عينه حقيقة كل شيء، فيبقى في الغالب فالمناسب يعني اللي يتوافق منطقيا كده مع موقفك، تفهمني؟ فالمناسب أي الرأي الذي يتوافق من حيث المنطق مع قولك هذا أن يكون الوجود مختلفا، بعضه بديهي وبعضه غير بديهي، لأن الوجود الإلهي مثلا أنت تدركه بالكون أو بغير الكون؟ لا، أنت تدركه بأوصافه، تدركه بوجه ما وليس بالكون. الإدراك بالكون في الوجود الواجب مما حجبه الله تعالى عن العقلاء، يصرح بهذا الإمام الغزالي وغيره، هذا مما حجب. إذن هيكون بعض بديهي وبعض غير بديهي، يعني نظري وإن كان لم تصل، ونظري وقد تصل، واضح؟ احنا قلنا إنه ما المواطنة إيه، العقل إيه، النفس إيه، مسائل غامضة جدا، لكن قد تدرك بالنظر، واضح؟ لكن تلك مما، فالمناسب منطقيا لرأي من يقول بأن الوجود هو عين شخصية الموجود أو حقيقة الموجود وكل على حدة، أن تكون بعض الوجودات بديهية والأخرى كسبية. فالمناسب أن يقال بعضه، يعني يبدو أن الشيخ ما قالش الحتة دي أو لم تنقل عاد، يعني كثير من كتب الشيخ مفقود عند تأليف هذا الكتاب أيضا. إنما قبل كده في أيام ابن تيمية كان أرى بعض التفسير بتاع الشيخ أبو الحسن اللي هو 100 جزء أكبر من كتاب الماتوريدي بكثير، اللي هو تأويلات أهل السنة، ولكن بعده فقد تماما لغاية دلوقتي. فإذن من الممكن أن يكون صرح برأيه، ولكن فالمناسب أن يقال بعضه بديهي وبعضه كسبي، أو يقال بأنه كله، أو يقال كله كسبي، إذ ليس كنه شيء من الحقائق الموجودة البديهية. وده ما نزع إلي أرسطو. الواقع احنا بنقول تعريف الحد اللي هو التعريف التام بالجنس القريب أو الجنس والفصل القريبين، ولكن من الذي يعرف حقائق الشيء؟ أمر صعب جدا، فاعترف بالصعوبة، يعني التعسر بالسين وليس التعذر بالذال، تعذر عن الاستحالة. فحتى الذين ادعوا معرفة الكون عبروا عن عجزهم غالبا، صح؟ فهو هنا بيقول أو يقال كله كسبي إذ ليس كونه شيء منه. أنا أعرف العمود إنه هو شيء أسطواني يحمل قدرا من الثقل أو من السطح وبس، إنما متركب من إيه وإيه الذرات اللي في داخله، ويصبر على الزمان أو عمره قد إيه، أو لا أعرف شيئا غير هذا، ويكفيني إنه عمود وخلاص. إذا كنت مهندسا فستحتاج إلى شهور من البحث. الناس اللي قوم عملوا الترميم دول قعدوا يفحصوا مدة كبيرة لما اكتشفوا إن كل أعمدة المسجد تعوم على سطح الأرض، وأصولها في الأرض ذابت، يعني لو سكتوا سنين أخرى لانهدم. أنت معايا؟ هكذا قرأت البعض المهندسين. فأنت شايف عمود كده لكن لا تعرف ما إذا كان أصول راسخة لغاية كم متر تحت، ولا مش مفيش، ولا عمود خلاص. فحقائق الأشياء مجهولة منا. قلت لكم العلم الحديث لا يبحث عن حقائق الأشياء، إنما يبحث عن خصائصها المميزة وعن علاقات الأشياء بعضها ببعض. هذا العلم، العلاقات. فأعرضوا اللي يحب يقرأ منكم كتاب كويس جدا بصرف النظر عن إنه أمريكاني وأنه من فلاسفة البراجماتيزم أو الفلسفة الأمريكية، اسمه جون ديوي. إيه عنوان الكتاب مش عارف. اللي عنده الكتاب بتاعي اللي هو المنطق ومناهج البحث، أنا نقلت منه اللي هو إنه قال إنه اختلاف المناطق منطق ومنطق ومنطق، يعني يرجع إلى اختلاف العالم واختلاف مفهوم العلم. اسمه ايه؟ المنطق اللي ترجمه زكي نجيب محمود. زكي المنطق. المنطق زكي نجيب. اقول لك اهو، انت فكرتني. المنطق نظريه البحث، هذه العنوان. المنطق نظريه البحث، يعني هو المذهب كله قاله في العنوان، ان المنطق ليس الا اسلوب البحث العلمي في عصر ما، وهو يتنوع. هذه النظرية قائمة على تبيان الفلسفة الوضعية عليه؟ لا، مش الوضعية، الوضعية مختلفة. الوضعية فكرة عقلية، ده دول ناس مختلفين. هو بيقول الدنيا تغيرت، العلم بقى له مفهوم آخر، مفهوم العلم نفسه بيتغير. فهمني؟ في يوم من الأيام كان من العلم إنك تبحث عن الإكسير ويؤدي إلى تقدم علمي وكده. لا لا لا، اقرا الفلسفة العامة من جديد. ليس ديوي من أهل اللي بتقول عليها دي. أوجد كونت، أوجد كونت في نسب بينهما، لأن أوجد كونت ليس فرنسيا، أوجد كونت من ناحية قوله إن كل شيء يتطور وإن الأخلاق لا يوجد شيء اسمه قيم، وإنما هي عادات اجتماعية وتتطور من مجتمع إلى مجتمع. دي يلتقي فيها مع البراغماتيزم، هو المذاهب قد تتصادق يعني تتوافق على قول واحد في حاجة، ولا يعني هذا إنهم شواح. أهلا وسهلا، خلصت امتحانات؟ هل فرغت من الامتحان؟ نعم؟ كويس، يجيب لكل هذو الحمد لله، مع أنه كازاخستان إندونيسيا إندونيسيا جاكرتا، كل أهل الأرخبيل ملايو والجزر الإندونيسية لغة واحدة وطبع واحد، ينزع إلى الهدوء. أما المصريون فقد رأيتم التصفيق في المسجد، وأنا أذكر بضياعاتك كثير، الشيخ فيصل بن عبد العزيز ملك السعودية سنة 71 أول مرة أحج، وكنا في الحرم الشريف عند الكعبة بعد الفجر وقد أشرقت الشمس، وإذا بموكب، ما فيش موكب ولا حاجة، هو ماشي في ثياب الإحرام يبدو كان انتهى الحج جاي يعتمر، وهو ماشي لوحده وراه شوية ناس، لكن أول ما أهل والناس عرفوه اللي حواليا كلهم مصريين واخدين على الحكاية دي صفقوا له، واحنا مش في الأزهر بس، في جانب الكعبة. فتوقف الرجل، ودي أول مرة أسمعه وجها لوجه، وقال هذا لا يجوز، هنا لا يجوز، قال الله تعالى وتلا الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، وكررها ثلاثة: والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، والمكاء الصفير والتصدية التصفيق، ثم مضى ليطوف. لكن إخواننا العلماء صفقوا في المسجد، يمكن ده خاص بالكعبة حكم ده. ماشيين لحد كده عطلنا الله يسامحه، أو اللي ياخد بالرأي ده يبقى كله كسبي ولا بعضه بعضه كسبي، أو كله كسبي الأليق كده يعني، ما هو بيقول فالمناسب يعني فالمتوقع ذهنيا ومنطقيا، ما دام حقيقة كل شيء عين، ما وجود كل شيء عين حقيقته، ونحن لا ندرك حقائق الأشياء جميعا بل يدركها خالقها، فإذا نحن إزاءها لا نعرف إلا الظواهر. هدى نفس الكلام، بس هو بيدرك من الظواهر نفعها أو ضررها بس، ولا يعني غير ذلك. أدي جندي والبراغماتيزم، لكن العلم يشوف كل الخصائص تنفع أو تضر تأذي من تأذي، العلم لا شأنه. اللي عمل قنبلة الذرية ما كانش يقصد هدم هيروشيما، ولذلك اعترض وجن في حياته آخر حياته، إنه مستغلوا مخترعاته في إيذاء البشر. اسمه أوبنهايمر ولا ما أعرف اسمه إيه، ألماني كان من علماء هتلر ثم ذهب إلى أمريكا. في العلم لا شأن له، ينفع يضر، وبعدين ما تظنه نافعا قد يكون ضارا، أليس كذلك؟ العلم يبحث عن الحقيقة خلاص، في خصائص الأشياء وعلاقاتها، ودمتم حقائق ابحث أنت أيها الفيلسوف إن كنت تصل إلى شيء. المناسب أن يقال بعضه بديهي يعني على رأي أبي الحسن، وبعضه كسبي، أو يقال كله كسبي، إذ ليس كنه شيء من الحقائق الموجودة بديهية. فالأولى في الجواب أن يقال أجزاؤه وجودات، وليس يلزم من ذلك مساواة الجزء للكل في الماهية، لجواز أن يكون صدق الوجود على تلك الأجزاء صدقا عرضيا، ولا استحالة في صدق الكل على أجزائه من هذا النوع الصدق العرضي اللي هو مش داخل في الحقيقة، لا تمامها ولا جزءها، وإنما هو اشتراك في الضوء. معنا يا سادة؟ ثم قال ونختار ثانيا، يعني ولنا أن نناقش هذا المذهب أيضا، المدعي للتركيب، لنا أن نختار أن أجزاءه ليست وجودات، بل هي مش عدمات بقى، معدومات. هيطول شوية النهار، إنما هي دي خلاصتها. في فرق بين الشيء ده موجود والشيء ده معدوم، وبين إن الشيء ده مكون من عدم، زي ما موجود وهو مكون من عدم، ده هو المتناقض صحيح. لكن إنه هو موجود ومركب من معدومات قدام كده ليه؟ انت مش بتقول العشرة واحد واثنين وثلاثة، يعني تسع وحدات زائد واحد كمان يعملوا عشر، فهالاثنين عشرة، هو داخل في تركيبه وجزء منها، لكن يساوي العشرة بس، واضح؟ فالشيء له معنى وهو لوحده، وله معنى إذ هو جزء في الكل، يبقى له طبيعة. واضح يا شيخ؟ هذه الفكرة اللي هتيجي. ليس قولك ب ب ب بالتركيب مؤديا إلى التناقض، لأنه الأجزاء المكونة للكل يعني كما يقول هنا ليست هي نفس الشيء، في وجوده منفردا شيء وفي وجوده جزءا من كل، النفر العسكري منفردا شيء وكونه جزء من الفرقة أو من الجيش شيء آخر، ويجب أن تنظر إليه من هذا. والمثال أهو الدار بلاش العشر، مكونة من الحائط الأيمن والشمال وسطح كمان، فهل حائط واحد منها يعني أنه بيت أو دار؟ لا، إنما ينشأ البيت عندما يكون الجزء ليس جزءا منفردا، وإنما هو جزء مكون لكل، وهذا مختلف. فهمتني؟ بس كده. أنا طالب علم، لكن أنت أبا أزهري لما أخش الأرض ما تغيرت طبيعتي؟ لا، إنما وجودي المنفرد شيء وكوني منتميا إلى كل يعطيني معنى آخر. فهو يقول نختار أن أجزاءه ليست وجودات، قوله يعني، والاعتراض علينا بقى إذن ده تناقض، لأنه الشيء مركب من نقائضه أو مما يعاديه، مش كده؟ نختار أن أجزاءه ليست وجودات يعني بل إيه؟ بل عدماء، أو في الحقيقة عايز يقول إيه؟ معدومة. قوله عندئذ يحصل الاجتماع بين تلك الأجزاء، عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمر آخر، قلنا نعم، ويلمان، وذلك الأمر الآخر هو المجموع من حيث هو مجموع، كذلك الجزء شيء وكونه جزءا في كل شيء آخر. خد بالك من حيث، دي من حيث هو مجموع يضم أجزاء كانت قبل وجود الكل معدومات، معدومات أي باعتبارها أجزاء كل، لأنها كانت منفردة، حيطة واحدة، وأنا جيت وضممت إلى الحيطان الثلاثة وأسقفتها عملتها بيت، الحيطة المنفردة كانت تعني حاجة من البيتوتة تقدر تنام فيها أو تقيقة من عيون الناس. فإذا هو حاجة وكونوا لما بقى من كل شيء مختلف تماما. فهو كان معدوما. اللي إيه المعدوم فيه؟ إنه جزء من بيتوتة كانت حائطة منفردة مهدمة وخلاص سور مجرد سور إنما مش جزء بيت. واضح يا شيخ؟ كذلك الواحد والاثنين والثلاثة والعشر، الثلاثة لابد منها للعشر، لكن هل هي عشرة؟ ده هي مش عشرة. فنختار أن أجزاءه ليست وجودات قوله. وأما الاعتراض بأنه يحصل عند الاجتماع بين تلك الأجزاء أمر، قلنا نعم يحصل أمر آخر، ذلك الأمر الآخر هو المجموع من حيث هو مجموع، وهو عين الوجود، وإن كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجودا، يعني ليس وجودا بمعناه المركب أو كونه جزءا في المركب، ليس وجودا، فيكون التركيب في الوجود نفسه لا في قابله أو فاعله. هذه اللي يلزم علينا ما مش مهم. ثم ما ذكرته منتقض بسائر المركبات، كل المركبات في الدنيا أجزاءها شيء والكل شيء، وإذا نظرت إلى الكل وحتى الأجزاء كلها مجتمعة لكن منفردة، فالكل ليس بموجود، وأيضا هذا الجزء ليس بموجود من حيث هو جزء في الكل، مع أنه قدامك مفرقة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إمتى تيجي العشرة؟ إذا ضممتها، ضممت التسعة وحطيت فوقهم واحد بقوا عشرة. لكن قبل كده كانت العشرة معدومة، وكانت أيضا هذه الأفراد التسعة معدومة من حيث هي أجزاء في العشرة. واضح يا إخوة؟ يبقى مركب من معدومات، مش عدمات، هي مش عدمات لكن معدومات، يعني معدومات من حيث هو جزء كل، من حيث هو مجموع وهو عين الوجود، وإن كان كل واحد، المجموع ده هو عين الوجود، وهو وإن كان كل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس وجودا، فيكون التركيب، عرفت ليس وجودا يعني ليس وجودا من حيث هو جزء كل، فيكون التركيب في الوجود نفسه لا في قابله. الله الله على الأزهر.